الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثاني محصله هو أن وإن قلنا بأن الاحتياط ليس بواجب، النتيجة اللي انتهينا إلها أن الاحتياط ليس بواجب، خلافا لإخواننا الإخباريين حيث قالوا بوجوبه في بعض الشبهات. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إنا وإن لم نقل بوجوبه ولكننا نقول، عليكم السلام ورحمة الله، ولكننا نقول بحسنه، يعني بأنه حسن. أطلب ليس بواجب، لكن ليس معنى على أنه ليس بحسن، بل هو حسن. فمن يحتاط في الشبهات فقد أحسن وأجاد، بل يستحق الثواب، مو فقط أحسن، ثواب إلى يا أخي. من يا باب إلى ثواب؟ من يا باب إلى ثواب؟ من باب الانقياد. إذا ترك شرب التوتون بسبب احتمال حرمته فحينئذ يكون مثابا هذا الشخص من باب أنه منقاد. إذا لحد الآن شنو إيش قلنا لحد الآن؟ الاحتياط وإن لم يكن واجب لكنه حسن، ومن احتاط وترك شرب التوتون لاحتمال أنه حرام فهو، عليكم السلام ورحمة الله، فهو منقاد ومأجور هذا الشخص. لا لا، أترك من باب احتمال ماذا؟ احتمال واقعا حرام. لا ما أبني، لا ما أبني بنية احتمال، لا ما قاعد أقول حرام، ما أقول حرام جزما، أقول ماذا؟ لاحتمال حرمته عند الله. إذا واحد سألني ها شيخنا هذا حرام ولا أبلي، والله ما أدري، ما أدري، بس أنا من باب احتمال حرمته أتركه. إذا ليه إذا؟ فهذا الشخص حينئذ بلا إشكال منقاد ومأجور، يحصل ثواب. هذا من البديهيات والأمور الواضحة. اي احسن تجربة لبن خابص، احنا بل ما نقول على ان نقول يستحق الاستحقاق عقلا اكو علما، بل صحيح استحقاق عقلي للثواب المقدار الذي يريد نقول زين. هذا كل مما لا إشكال فيه، ولم يعقد هذا التنبيه الثاني لذلك، ما يستحق هذا المطلب ان يعقد الى تنبيه، انما عقدنا هذا التنبيه لهذا النقطة، وهي انه هل الاحتياط كل مجال ممكن او بعض المجالات ما يمكن فيها الاحتياط؟ لربما يقال بعض المجالات لا يمكن فيها الاحتياط. يا مجال هذا يا أخي الذي ما يمكن فيه الاحتياط، إذا دار الأمر بين الوجوب، إذا دار أمر عبادة، أمر عبادة، عبادة خصوص عبادة لا كل شيء، أمر عبادة دار بين الوجوب وبين الإباحة، مثل من؟ مثل ما أدري أنه قبل الدرس واحد يجي مستحب أقول يصلي ركعتين يا ولا، العفو صار اشتباه، واجب يصلي ركعتين يا ولا، واجب يا مواجب هذا، يا عند بروز الهلال واجب واحد يصلي ركعتين يا ولا، فيحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة عدم الوجود. هنا قد يستشكل في الاحتيال، هنا قد يقال هذا ليس باحتيال. ليش؟ لأن الصلاة بما أنها عبادة تحتاج علما إلى نية القربة، من دون نية القربة لا يكون الفعل عبادة. طيب لعلك تقول شيخنا فصلي بنية القربة، شكو بيها صلي بنية القربة، أقول لك نية القربة تحتاج إلى أمر، فليكن أمر أكو حتى أقولك قربة لأجل التقرب إلى الله بسبب أمره. أنا أأتي بهذا الفعل، التقرب لا يمكن أن يكون إلا مع الأمر، وبدون الأمر لا يمكن التقرب. لا أمر، لذلك استفرد واحد يمكن يشرب ماء قربة إلى الله تعالى، يشرب ماء، بس لا تقول لي مقدمة للصلاة يشرب ماء، إذا ما أشرب ماء ما أقدر أصلي ترى، لأن عطشان أنا كلش. لا، عليكم السلام ورحمة الله. الآن شلون لا عطشان ولا قربة إلى الله عز وجل يمكن؟ لا، هذا الفعل لا يكون قربية، هذا الفعل لا يكون عبادية. التقرب مشروط بالأمر طبيعي. أقول هذا في العبادات يا أخي، لا في غير العبادات، في غير العبادات قربة ما يحتاج، لكن في العبادات صحتها مشروطة بمن؟ بالقربة. والقربة ما يمكن يحصل من دون وجود. أمر أحرف آمن 100% أكبر؟ لا. ليش؟ يعني إن كان واجب أمر موجود، إن كان مباح أمر موجود. فالأمر إذا ما حرزه، إذا ما حرزه شلون أتي بالصلاة بنية القربة؟ والحال نية القربة موقوفة على الأمر. قد واحد غفلة منكم يقول غفلة يقول شيخ هي إذا مو واجبة مستحبة، هاي ركعتين، فإذا أمر وجود ما موجود لا أقل يا أمر موجود استحباب. إذا أمر 100% موجود، فأناش أجابه أقول لك يا أخي من أول مؤانة افترضت يدور أمر هذه العبادة هذا الفعل بين الوجوب وبين الإباحة، مو بين الوجوب وبين الاستحباب. إذا يدور بين الوجوب والاستحباب أنا معك معك، يعني نية القربة ممكنة لأن أمر جزما موجود، غاية الأمر مردد بين وجوب واستحباب. أما يأثر كلامنا إذا فرض دار أمر الشيء بين الوجوب وبين الإباحة، هنا احنا نستشكل في أنه هل يمكن الاحتياط أو لا يمكن. نحن نقول لا يمكن، لأن الاحتياط موقوف على الإتيان بجميع الأجزاء، ومن جملة الأجزاء ماذا؟ ومن جملة الأجزاء نية القربة، ونية القربة موقوفة على الأمر، وهنا الأمر ما محرز، فلا يمكن قصد التقرب، فلا يمكن الاحتياط. هل يا ترى هذا كلام صحيح؟ هذا فإحنا عقدنا التنبيه هذا لهذا الغرض، أن الاحتياط إذا أمكن بلا إشكال حسن ويتاب الشخص عليه، لكن هل في هذا المجال ممكن الاحتياط؟ إذا دار أمر العبادة بين الوجوب وغير الاستحباب، يعني الإباحة هل يمكن الاحتياط؟ قد يقال ما يمكن، لأن الاحتياط معناه الاتيان بالعبادة بجميع أجزائها، وواحد منها القربة، والقربة ما ممكن الاتيان بها ما دام الأمر ما معرف. فلا واحد يقول شيخ مثلا صلي بلي قربة، ها؟ ايش قاعد قلت؟ صلي بلي قربة، أقول لك هذا احتياط ما يصير. هذا شو يسموه هاي؟ يصلي بلي قربة هاي أصلا ما يسموها شنو؟ صلاة هاي يسموها شنو؟ ما لعب رياضة ما أدري شو يسموها. صلاة ما يسموها الحاج. صلاة من دون قربة ما يصير. تعرف مرة لا تحكي هاي الحكاية، أنا أريد قربة. حتى يصير صلاة احتياط، حتى يصير. احتياط يعني معناه أجيب جميع الأجزاء. وواحد من القربة، إذا ما جبت القربة الاحتياط ما يسمى صلاة ما يسمى. أخوان إحنا ما أحرز منك. ما أحرز. مفروض ما أحرز، أنا أحتمل أنه ليس مفروض واجبة، والمفروض استحبابا ما أحتمله. يو واجبة ومباح. لا شيء. الميلاد ما محرز. دليل الميلاد محرز كما تقولوا. يلا يا أخي، أنت إذا رجال صدوق تقدر تفكر أنه فرد أمر تجيبني. من هنا وهنا. إذ هذه الصلاة اللي أشوف في وجوهه واستحباب. أو إباحته. تقدر تجيب لنا أمر. حتى اقدر اقصد القربة، حتى يمكن الاحتياط. من هنا انفتح المجال للبحث بين الاصوليين، انه اذا ما يفكرون كيف نوجد امور. المحاولة الاولى هذه، ورد واحد قال انا اجيب الامر، صدق لين اجيب لنا امر، قال بهذا بيان سهل البسيط. نقول هذا الاحتياط اذا الانسان اراد ان يحتاط ويصلي، هل هذا الاحتياط حسن او ليس بحسن؟ اذا اراد يحتاط بل حسن، واذا حسن لازمه انه مأمور به شرعا بقاعدة الملازمة. إذا كان الشيء حسن فهو مطلوب ومأمور، إذا كان حسن عقلا فهو مأمور به شرعا. إذا ثبت على أنه ماذا مأمور به؟ تريد أمر؟ جبت لك أمر بعد شو تريد؟ منين استنتجته؟ من الحسن العقلي. ما دام هذا الاحتياط حسن فهو مأمور به شرعا، لأن كل حسن عقلا مأمور به شرعا. وإذا صار مأمور به شرعا كفى. فأقول أصلي ركعتين لأجل امتثال شنو؟ أمر الشارع. اللي استكشفته منين؟ اللي استكشفته منين؟ من الحسن العقلي. هاي المحاولة يا أخي تامة أم لا؟ فلا أطبقها شوي وبعدين أشوف شلون. الثاني، إنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا. هذا بلا اشكال، يعني احنا اغرب قلنا الاحتياط ليس بواجب، لكن ما ننكر حسن الشرعي وحسن العقلي. بس لعلك تقول حسن الشرعي منين تجيبه؟ اقول هي اخبار الاحتياط اقول تجي نفع تار. هذه بلا اشكال تدل على حسن الاحتياط. احنا انكرنا دلالته على الوجود، اما دلالته على اصل حسن الاحتياط هذا ما ننكره. فشرعا بلا اشكال حسن، عقلا قام واضح. الثاني، لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية او التحريمية، ما يفرق اثنينات عن الاحتياط عليكم السلام ورحمة الله. حسن في العبادات وغيرها، حتى في العبادات بعلمونا انا كما لا. هذا واضح، مو بس شنو حسن، ثوابهم اليه هذا الشخص، ثواب إله من يا باب قلنا من باب الانقياد، طبيعي ثواب إله إذا أتى بالفعل بنية الرجاء واحتمال الأمر. كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى، هاي في الشبهة الوجوبية، أو ترك، هاي في الشبهة شنو؟ تحريمي. إذا أتى بداع احتمال الأمر، ينقول اذا ترك في الشبهة التحريمية بداع النهي، بداع احتمال النهي. نقطة، قلنا هذا واضح. اذا لحد الان ثبت الاحتياط حسن ومثاب الشخص اذا اتى بالفعل بنية احتمال الامر او ترك بنية احتمال النهي. لكن احنا المهم هذا عدنا. وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب. اذا بين الوجوب والاستحباب فهذا بلا اشكال امر اكو ما اشكال كلامنا. لا لو واجب لو مباح هاي الصلاة. فبين الوجوب وبين غير الاستحباب وجه الاشكال شنو؟ من جهة ان العبادة لابد فيها من نية القربة. ونية القربة متوقفة على من؟ المتوقفة يعني نية القربة على العلم بامر الشارع. بس لو علم تفصيلي اكو، لو علم اجمالي اكو. اقول علم اجمالي مثل من علم اجمالي بالامر، مثل الصلاة الى اربع جهات، الى اي جهة اقول انا مأمور بالصلاة؟ تفصيلا ما ادري، تفصيلا ما ادري، بس اعلم اجمالا بوجود امر بالصلاة الى واحد من بني جهات. هذا يسمونه ماذا؟ علم بالامر لكن اجمالي. هذا العلم هنا يكتفي نية القرب. لا، واذا كان تفصيل الامر مثل اذا جهة معينة هاي الجهة، وهنا بعد نقول علمنا بالامر يصير شنو؟ تفصيلي. فاذا اكو علم بالامر تفصيل عجبا واضح، لكن كلامنا هنا في موردنا لا علم تفصيلي لا علم اجمالي، فقط احتمل وجود الامر. فاذا كان كذلك نية القربة ما يمكن تحصل، لان موقوفة على الامر، على الامر المعلوم، يا علم تفصيل اجمالية نقطة. يلا قلت تقدر تطلع لنا امور من هنا وهناك، المحاولة الاولى ذكرناها، الان راح نرد على الله شوف التشتغل. هاي محاولة رقم واحد لايجاد الامر. شنو كانت المحاولة المضمونة؟ بيناها بعد، قلنا من جهة ان الاحتياط بلا اشكال حسن، فاذا كان حسن عقلا فهو مطلوب ومأمور به شرعان. واذا صار امر بعد به شرعان انا اقول اصلي لاجل امتثال هذا الامر الذي يتعلق شرعان به، من يتعلق بالاحتياط. هاي محاولة رقم واحد ويرد عليه دليل. لا امر السمو لا، هو حسن يا مو حسن؟ حسن. فاذا كان حسن فهو مأمور به، لابد على ان يكون مأمور به، بس مو لازم الا يكون مأمور به على نحو الوجوب، لا مطلوب يكون مأمور بالامر الاعم من الوجوب والاستحباب، مأمور به. هذا المقدار اللي نستنتج، لكن ما يقول امر وجوبي. هذه المحاولة ماذا الاولى؟ شوف الله الجواب. نقول لك على انه انت من حسن الاحتياط شو تريد تستنتج؟ شو تريد تستنتج؟ قول وياي امر. طيب بما متعلق؟ قولي بما متعلق؟ احتياط. يعني تفترض الامر متعلق بما؟ موضوعه شنو موضوعه؟ عارض عليه من؟ الاحتياط. سيكون اول تفرض الاحتياط ممكن، حتى هذا الامر يعرض عليه، لان كل صفة عروضها موقوف علينا على ثبوت الموصف. اول انت هذا الامر الذي تريد تستنتجه عارض علينا على الاحتياط، فمن اللازم اول الاحتياط تفترض ممكن حتى الامر يعرض. مو شي ولا تقبله ولا ترى، بس ما تقول ايه راح اردك، ترى دير بالك ما تقدر ما تقول له. من البديهيات الامر موقوف على من؟ امر بالاحتياط موقوف على امكان احتياط او راح يتعلق بها، والبديهية ما تقدر تنقبه لا، فلا بد تقول ايه. فاقول لك ايه، فحينئذ يلزم الدور. ليش؟ لان الامر موقوف شنو؟ بمعنى عارض على الاحتياط، موقوف على من؟ على الاحتياط، على امكان الاحتياط. وامكان الاحتياط موقوف على من؟ على هذا الأمر. لأن إحنا إن كان الاحتياط منين حصلنا؟ اجعلنا الاحتياط ممكن وأثبتنا إن كان منين؟ من هذا الأمر؟ فلزم الأمر موقوف على الأمر. لزم الأمر موقوف على نفسه. أكرر. أقول أنت قلت بما أن الاحتياط حسن فمن حسنه نستنتج تعلق الأمر به. أنا أقول يرد أولا وثانيا. أنا نسيت أول أقول أولا وثانيا. نسيت تقول أولا وثانيا. أولا هذا اللي بيّنت وانتهينا منه. شنو هو؟ أن هذا الأمر الذي تريد تستنتجه عارض عليه من؟ أمر بمن؟ بالإحتياط. يعني عارض على الاحتياط. فيكون الاحتياط أول في نفسه ممكن حتى الأمر يعرض عليه. فإذا كان الأمر عروض على الاحتياط موقوف على إمكان الاحتياط يلزم الدور. لأن الأمر موقوف على إمكان الاحتياط. إمكان الاحتياط منين نريد نحصله؟ من الأمر. لأن احنا قلنا الاحتياط ممكن بسبب هذا الأمر الذي أنت لك خطية مدة قاعد تفكر في إيجاده. الاحتياط ممكن بسبب هذا الأمر. فصار الأمر موقوف على إمكان الاحتياط. إن كان الاحتياط موقوف على الأمر بالتالي صار الأمر موقوف على نفسه. يعني هذا هو الدور. هذا جوابنا الأول. فلا طبق العبارة. وحسن الاحتياط هذا دفع للمحاولة الأولى. الرسول ما يقول محاولة رقم واحد هجيقة رأسا هو ماذا يضربها. وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال. الإشكال بعد موجود. ولو قيل بكونه موجبا لتعلق الامر به شرعا. يعني ولو قلنا حسن الاحتياط يكشف يلازم الامر به يعني بمن؟ بالاحتياط شرعا. الاخر لما قال ولو قيل يظهر الرجال شنو يريد يقول؟ ها يعني يريد يقول لا ما يلزم من حسن الاحتياط شنو وجوده. انت كأنما الرجال يريد يقول هسه يا اخي بعد شوي هو الجواب الثاني. هذا هو الجواب الثاني. هذا بعدين يذكر العاقم بالصراحة. الان لمح بعدين ان شاء الله بالصراحة يقول منو قال حسن الاحتياط يستلزم الامر به. هذا بعدين ان شاء الله. هذا هو جواب القصية. نقرأ جواب رقم واحد. فهذا تلميح الى الجواب الثاني الذي يأتي الان بعد قليل. هو حسن الاحتياط اقل لا يكاد يجدي يعني ما ينفع في رفع الاشكال. ولو قيل بكونه يعني بكون حسن الاحتياط موجبا لتعلق الامر به يعني بالاحتياط شرعا. ليش؟ يعني يلزم دوره. شلون؟ بداهة توقفه. توقفه يلا تبع وياي. توقفه لا خل اقرا لك العبارة بالله. بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه فكيف يعقل ان يكون من مبادئ ثبوته. يلا من اول. بداهة توقفه الهاء لمن ترجع الأمر بالاحتياط. بداهة توقف الأمر الذي نريد نستنتجه من حسن الاحتياط. هذا الأمر موقوف على من؟ على ثبوته. على ثبوته ثبوت من؟ أنت الاحتياط يعني أنا الاحتياط يكون ممكن بنفسه حتى يجي الأمر به ونقول واجب. ليش الأمر موقوف على إمكان الاحتياط أولا؟ يقول من باب شنو؟ توقف العارض على معروضه. كل عارض وموقوف على من؟ الامر عارض على من؟ على الاحتياط. فيكون ماذا؟ المعروض او الممكن في نفسه حتى هذا يعرض عليه. فاذا كان هيجي فكيف يعقل ان يكون الامر هذا الذي تريد تستنتج حضرة جنابك من حسن الاحتياط يكون من مبادئ ثبوته. يعني من مبادئ ثبوت من؟ من مبادئ ثبوته يعني شو بقصده؟ يعني من مبادئ امكانه. تشير تقول ثبوته يعني إمكانه. خو بتشير صحيح هم صحيح صحيح فلان. وإن كان الاحتياط يثبت بالأمر، فالأمر صار من مبادئ، من مبادئ يعني شنو مبادئ؟ أما تدري المبادئ شنو؟ مقدمات يعني، يعني كيف يكون مقدمة وسبب لإمكاني؟ واضح هذا. ما يمكن لأن يلزم دور إذا الأمر يصير موقوف على إمكان الاحتياط، وإن كان الاحتياط موقوف على الأمر فالأمر موقوف على الأمر. جهاي محاولتك فاشلة. ماشي. إذا عندك محاولة ثانية يلا جيبها. يلا جيبها. بس أنت لابد تقول شيخنا الجواب الثاني نسيته. أنت قلت أولاً شو ثانياً؟ أقول لك لا ما نسيته. لا اصبر بعدين أذكره. بعدين أذكره تصبر اسمع. إيه. فإذا عندك محاولة ثانية يلا اذكرها. غير هاي الطريقة. يلا فكر بالعجل. ماذا فكرت افسر. هاي محاولة رقم 2. أقول أنا أستنتج الأمر من ترتب الثواب. من يعني شنو من ترتب الثواب؟ يعني إذا الشخص احتاط ثواب إليه ولا على الاحتياط، على الاحتياط. وقبل شوية قلنا قطعا إليه. فإذا أكو ثواب حتما يعني ماذا؟ أمر أكل يعني. والثواب منين يجي؟ يعني هو الثواب منين يجي يا أخي؟ من أمر لابد أمر أكل حتى ثوابك. ولذلك يا أخي زيارة السيدة معصومة. أمر أكل بها ولا؟ منين هذا الأمر تجيبه؟ من قول الإمام الرضا سلام الله عليه من زار أختي بقوم وجبت له الجنة وكانت له الجنة ما أدري وجبت له الجنة. رواية يا أخي بالوسائل الموجودة. فمن ثبوت الثواب والجنة هذا معناه مأمور. أكو أمر صغات الأمر أمر استحبابي سموه أمر وجودي بس تكتل نريد أمر بس تكتل أمر ولو استحبابي تعلم ولا أمر وجوب الريد ترى. فمن ترتب الثواب على الاحتياط بلا اشكال وقلنا ثواب اصل من ترتب حتما اكو امر. هذا يسموه من طريق الام يوم من طريق اللم مناسب شنو؟ من طريق الام. ليش؟ لانه انتقال من المعلوم الى العلة. يعني الثواب معلول للأمر. من الثواب اللي هو معلول انتقلنا إلى الأمر إلى العلة. خلص يا أخي خلص. خوش محاولة هذه يا أخي بسيطة ترى. فالمحاولة الثانية لاستكشاف الأمر نقول بما أن المحتاط مثاب من ترتب الثواب نستكشف وجود الأمر وشوية اتهم ما تسوي له فرجتي رنجتي هذا أقول لك قول ببرهان الإن تسويها هي هيك تسويها حتى شوية يصير ماذا صعبوا الى اخره ولا واقع وسهل ترى ايش معنى خوف هو هذا اللي بهذا نفس هذا الجواب. الجواب هو تقريبا نفس الذي هو قلناه ما تنقول الجواب ان يقال نفس الجواب اللي ذكرناه على المحاولة الاولى اريد نكرر احنا نفسه نقول انت تريد تستكشف الامر منين للترتب الثواب. والامر بيمن امر بيمن قول بيمن بالاحتياط. فهذا الامر عارض على يمن نفس الشيء ذكره على الاحتياط. سيكون اول نفرض الاحتياط ممكن حتى امر يجي. فاذا هيك صار يلزم ماذا الدور. ليش؟ لان الامر موقوف على امكان الاحتياط. إن كان احتياط موقوف على الأمر لازمة نفس الحكاية اللي قلتها هناك ما تجي. فلذلك الشيخ الأمثاري بالعبارة شي يقول شوف شي يقول وانقدح يعني اتضح رد المحاولة الثانية اتضح صدق اتضح ترد المحاولة الثانية اتضح وانقدح بذلك يعني اتضح بهذا الرد وهو الدور أنه لا يكاد يجدي يعني لا يكاد ينفع في رفعه في رفعه الهائل من ترجع الفارق شو الموجود تقريبا نفس الشيء. وانقدح بذلك انه لا يكاد يجدي في رفع هذا الاشكال ايضا شنو ايضا يعني لا يكاد يجدي كما ذاك لم يجدي هذا لم يجدي ايضا لا يكاد يجدي القول بتعلق الامر به به يعني ديما به الاحتياط من جهة من نستكشفه من جهة ترتب الثواب عليه من جهة ترتبه على الاحتياط ما نقدر نستكشف الامر ليش لنفس النقطة ليش يقول لان هذا الامر الذي في تستكشفه فرع شنو امكان الاحتياط ضرورته انه فرع امكانه انه لا انه امر هذا الامر بالاحتياط فرع امكانه امكان من امكان الاحتياط فكيف يكون هذا الامر الموقوف على الاحتياط شلون هذا الامر الذي موقوف على امكان الاحتياط شلون هو يتسبب لامكان الاحتياط فكيف يكون هذا الامر من مبادئ جريانه يعني جريان الاحتياط انت تقول امكانه يعني هو مقصوده انك عبرت ذوتي هنا قال جريانه فهذه المحاوله الثانيه والاولى كلتاهما يرد عليهما شنو كلتاهما يرد عليهما اولا الدور وثانيا شو ثانيا هذا اخره حد لانه رد علما بكلتا محاولتين وثانيا نقول حضره جنابك ايش قلت بالله من حسن الاحتياء بل فالجواب الثاني ان يقال بانه هذا مع ان العفو بل الجواب الثاني ان يقال بانه انت قلت من حسن الاحتياط نستكشف ماذا الامر بالاحتياط نحن نقول حسن الاحتياط لا يدل على الامر المولوي به يعني بالاحتياط المثل المثل حسن الاطاعة اطاعة الله ورسوله حسنة او ليست بحسنة حسن لكن هل يستنتج من حسن الاطاعة انها واجبة ومأمور بها هل نستنتج ذلك كلا نستنتج يعني بحيث وجود ماذا مولوي كلا وإن قال تعالى أطيع الله وأطيع الرسول مع ذلك ما نستنتج أمر مولوي أقسم ما نستكشف أمر إرشادي أمر مولوي من يصير وإلا كم مرة احنا قلنا إذا أمر مولوي أكو يلزم الإنسان إذا ترك الصلاة كم مرة يعاقب مرتين يكون عاقب مرة أقيم الصلاة خالفته أو مرة أطيع الله والرسول خالفته إيه أطيع الله خالفته إذا هذا الأمر مولوي مرتين تعاقب على ترك الصلاة مرتين تعاقب على ترك الصوم مرتين تعاقب على شرب الخمر ما وعاقب فالأمر بالإطاعة لا يمكن أن يكون مولوي وإنما هو ماذا الأمر بالصلاة صح مولوي نفس الصلاة بل مولوي لكن الأمر بالإطاعة لا يمكن أن يكون مولوي مضافا إلى أنه يلزم تسلسل وكذا فهذا ما يشغل به إذن كما أنه من حسن الإطاعة لا نستكشف الوجوب المولوية كذلك في المقام من حسن الاحتياط لا نستكشف الامر المولوي الامر بالاحتياط مولويا بل اقصى ما نستكشف ماذا امر ارشادي والامر الارشادي ما يصلح لل ما يصح علما للتقرب الذي يمكن ان يحصل به التقرب هو المولوي دون الارشاد تكرر فالجواب الثاني هذا صار لا هو لا لا السؤال أصلا ماذا؟ لا وجوب ولا ماذا؟ يرشد إلى يرشد تكون هو الشيء ماذا؟ بنفسه إن كان واجب هو يرشد ماذا إلى وجوبه؟ كان مستحب لشيء أما هو نفسه ما يطلع وجوب لا يطلع ماذا؟ نريد من هذا الأمر الإرشاد من هذا الأمر نريد ماذا نحصل؟ مقرب من هذا الأمر إذا ما يمكن تحصل مقربية يعني إرشاد تكرر من الأول. فجوابنا الثاني عن كلتا المحاولتين هو أن حسن الاحتياط وهكذا ترتب الثواب يا أخي. فأنا بالأثناء تقول الحسن احتياط تقول ترتب الثواب أيضا. أقصى ما يستكشف منهما أمر إرشادي ولا يستكشف من ذلك أمر مولوي حتى يمكن التقرب بواسطته. إذ كما أن حسن الطاعة الوضاع لا يستكشف منه أمر مولوي كذلك حسن الاحتياط. بل هاي حيث أقول هاي كلمة بل الاحتياط هو نوع من الإطاعة هو إطاعة. يأتي الأمر نسميه إطاعة ماذا يصطلحون على الاحتياط؟ حكمية لا إطاعة حقيقية. لأن الإطاعة الحقيقية موقوفة على من؟ على الأمر. مثل الصلاة بها أمر حتما إذا صليت شي يقولون إطاعة حقيقية. أما الانقياد يعبرون عنها إطاعة حكمية طبق العبارة. هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف هاي الباهم ما تبلي من باهاته الزائدة لا يكون كاشفا عن تعلق الأمر به يعني بالاحتياط بنحو اللم هنا لم في ترتب الثواب شو نقول إن هنا لم ليش لأن حسن الاحتياط إلا إلم للأمر معلول إلا ترتب الثواب معلول حسن الاحتياط إلا هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر بالاحتياط بنحو اللم ولا ترتب الثواب الاحتياط بكاشف عنه يعني عن الأمر بنحو الإن يعني من باب انتقال من المعلول إلى العلة. بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة يعني حال حسن الاحتياط وترتب الثواب حال من؟ حال الإطاعة. كما أن الإطاعة الحقيقية حسنها حسنة لكن ما نقدر نقول بها أمر شرعي تكليف مولوي وإلا قلنا يلزم على الإنسان دائما يكون ماذا إذا ترك الصلاة ترك الصوم خالف مخالفات أخرى معاقب بعقابين. بل يكون حاله يعني حال حسن الاحتياط في ذلك يعني في عدم استكشاف الأمر منه حال الإطاعة كما أن الإطاعة حسنها لا يستكشف من حسنها الأمر المولوي كذلك هنا. فإنه نحو من الانقياد والطاعة. يقول الاحتياط هو انقياد وطاعة أصلا من إطاعة لكن إطاعة حكمية. فكما حسن الإطاعة الحقيقية ما يستكشف من الأمر الشرعي كذلك حسن الإطاعة الحكمية وهو الانقياد. وما قيل في دفعه هذه محاولة رقم ثلاثة هذه محاولة رقم ثلاثة. من ذكر هاي المحاولة صاحبها منه الشيخ الرسائل هذه للشيخ الرسائل يا أخي. شوف ايش قال الشيخ حتى فدح شاية شوف الله شلون ما عندي بعد قال على أنه الاحتياط في العبادة شنو معنى تقدر تقول لي شنو معنى يعني سأل بصلي أنا ركعتين احتياطا شنو معنى الاحتياط فسر الاحتياط في العبادة شنو معنى. قال يعني تأتي بالركوع والسجود والقيام والتشهد و و و و و لكن من دون قربة هي القربة ليست واحد. واحكي عبرة كبيرة هاي. يعني اذا نريد نقول القربة راح نوقع بالاشكال، يعني الاحتياط ما ممكن. في كل عبادة يعني، وهذا صعب من الكتب نقول احتياط ما ممكن، هذا صعب. انزل المراد من الاحتياط في العبادة هو الاتيان بجميع اجزائها ما عدا نية القربة. فاذا كان هذا المراد من الاحتياط في العبادة، اذا انتهينا من المشكلة بعد، المشكلة بعد ما موجودة. هذا ما قال الشيخ الانصار. بعض مرات شوف يا اخي ضيق الخناق شي يسوي بالانسان، هيك يسوي. سيجاوب الشيخ الانصار الاخر بجوابين. الجواب الاول يقول بيه هذا مو احتياط، هذا مو احتياط، هذا مو احتياط، هذا احنا قاعد نقول احتياط في العبادة. نقول احتياط في العبادة، هذا مو احتياط، هذا ما يسمى احتياط اصلا، ولا هذا احتياط ولا ولا ولا. شو يسموه هذا؟ اقول لك يقول هذا لو دل الدليل عليه فهو واجب. نفسي من الواجبات، ماذا يصير من المطلوبات النفسية في نفسي، مو انه بعنوان احتياط، ما نسمي احتياط اصلا. من الواجبات، من المأمور به، المأمور به في نفسي، مأمور تكليف نفسي، مو تكليف ماذا بعنوان احتياط. من دور قرية أنا بتفرق نفسي مثل أكنس المسجد. أكنس هذا شو نسميه؟ نسميه احتياط؟ لا، شو نسميه هذا؟ هو تكليف فينا، تكليف نفسي هذا. أبعدنا تكليف نفسي، أبعدنا تكليف طريقي. طريقي وياه الاحتياط. هذا بعد مو تكليف طريقي، هذا مو احتياط هذا. هذا لو دل الدليل عليه فهو تكليف من التكاليف النفسي. عارف عن محل كلام. احنا محل كلامنا ويا الاحتياط. هذا الجواب الاول. والجواب الثاني يقول انت يا استاذنا وملاذنا لا هذا يبشي مدرك. لا انا اذا اقول ماذا من باب احتياط بعد هذا افتشي هو جديد. لا افتشي جديد هذا راح يصير. افتشي جديد هو هذا لو دل الدليل عليه فهو تكليف جديد ايش يتفين ابني مو بعنوان احتياط بعد مو تكليف طريق يعني. ولي هو هذا المشكلة ايه صح هو هذا بعد لذلك يعني يقول الشيخ الان لاخذ هذا الشيء هو ماذا جديد هذا لو دل الدليل عليه تكليف جديد يقول بلي سايد تكنخ العبولة يقول بلي لو دل دليل وقال لنا اذا شككت اي مرتبط الجواب الاول اي اي اي واحد ثاني تتركت مرتبط الاول يقول بلي لو دل دليل ان الاحتياط في العبادات مطلوب لو لو دل دليل فحفظا له اللغوية لهذا الدليل من اللغوية لا بنقول النص من الاحتياط هذا مثل ما يجيب ترى الشيخ الانصاري يعني غير هذا المعنى بعد ما ممكن خلوها سائل احجاية. فالخلاصة اذا على هذا الاساس الجواب من الاول الصور ان هذا ليس باحتياط وما يدل دليل على حسنه وعلى مطلوبيته. بعدين اجدنا بلي لو دل دليل ان الاحتياط في العبادة مطلوب لازم ان نلتزم ان المراد من الاحتياط هو المعنى اللي ذكر شوان ده غير بعد ما ممكن يعني المراد ائتي بصورة ال... بصورة ال... صورة شنو عبادة وان لم تكن عبادة حقيقة وش يكون ننتجم لكن هذا لو دل دليل بالخصوص انه احتب في العبادة لكن ما عندك وجه دليل هذا الجواب الاول انتهى. الجواب الثاني الذي ذكره يقول انت يا شيخنا العنصاري من خلال جوابك هذا يتضح انك تعترف بصحة الاشكال. يعني تعترف في العبادات الاحتياط ماذا بالمعنى الصدق؟ غير ممكن تبين تعترف. لذلك حاولت خياطة تفسير اخر، يعني هذا معناه تتعب تلتزم بصحة الاشكال، وبأن الاحتياط ما ممكن في العبادة. اطبق الأدوار. وما قيل في دفعه، والقائل شنو؟ الشيخ الأنصاري. في دفعه الهاء من يرجع في دفعه، في دفع إشكال، من كون المراد بالاحتياط في العبادات، المراد شنو؟ هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من حيث ركوع، سجود، قيام، تشهد، طمأنينة، ما أدري شنو إلى آخره، من جميع الجهات. عدانية القربة فيه، عدانية القربة، يعني المراد من احتياط الاتيان بجميع أجزاء العبادة وجهات العبادة مع عدانية القربة. إيش قال الشيخ الأنصاري؟ قال المقصود الاحتياط هذا المعنى. إذا المقصود هذا المعنى، إذا يمكن اتيان بالاحتياط بهذا المعنى يرد عليه أولا وثانيا فيه مضافا إلى هذا الجواب الأول، عدم مساعدة الدليل حينئذ على حسنه. يعني الاحتياط بهذا المعنى ماكو دليل على حسنه. أصلا مو احتياط من الشيخ الأنصاري، بدافة أنه ليس باحتياط حقيقة، أصلا مو احتياط، هذا فيه مضافة إلى عدم مساعدة دليل حينئذ. حينئذ يعني شو حينئذ؟ يعني حين تفسير الاحتياط بهذا الشكل، وأن المقصود يتم بأعداء العبادة مع أهل القربة، لا دليل على حسنه بهذا المعنى. ليش؟ بداهة أن هذا ليس باحتياط حقيقة، ليس باحتياط حقيقة، بل هو أمر لو دل عليه الدليل، لو دل دليل على أن هذا جيبه، هو جيب جميع أجزاء العبادة مع أهل القربة، جيبه ما يخالف، لو دل دليل عليه، كان مطلوبا مولويا نفسيا، من المطلوبات النفسية يصير مثل الكنس. شو مطلوب نفسي؟ من بالاحتياط، مو تكليف تاريخ، تكليف هذا ما يصير، هذا ما صار التكليف بشكل جديد، هو من المطلوبات النفسية راح يصير، لكن مو تكليف طريقي يعني احتياط، لا، هو من التكاليف النفسية، من المطلوبات النفسية. كان مطلوبا مولويا نفسيا عبادية، ايش راح يصير؟ امر عبادي نفسي مطلوب، والعقل لا يستقل الا بحسن الصواب. ما جاب هذا مطلوب، والعقل لا يستقل إلا بحسن احتياط، والنقل لا يكاد يرشد إلا إليه، يعني إلا إلى حسن احتياط، وهذا ليس بالاحتياط حتى نقول حسن، حتى نقول مطلوب، بل لو دل دليل عليه بهذا المعنى ما نقول احتياط، هذا نقول تكليف من التكاليف النفسية. نعم، لو كان هناك دليل، نقول دليل، إذا أجانا دليل وقال احتط العبادة، لابد حينئذ نفسر احتط بتفسير الشيخ الأنصاري، لأن غير بعد ما ممكن. نعم، لو كان هناك دليل، لا، هذا بعد بالتالي يقول خو مسامحة بالتحذير صار، يعني الشارع قال احتاط، هاي مسامحة ماذا؟ ايه، لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة لما كان محيص عن دلالته اقتضاء. اقتضاء يعني شو الاقتضاء؟ يعني من باب شن دات الاقتضاء، صون كلام الحكيم عن اللغوية، معقل رأيك من فسره هذا الدليل بعد بحث اللغو ما له معنى، على أن المراد به ذاك المعنى. لا، ما يقولون ذاك، ذاك هذا المعنى، يعني إيه هذا الذي ذكر الشيخ الأنصاري بناء على عدم إمكانه فيها بمعنى حقيقة، يعني بناء على عدم إمكانه، لا لمن ترجم عدم إمكانه، إمكان الاحتياط فيها يعني في العبادات، فيها يعني في العبادات بمعنى حقيقة، يعني بمعنى حقيقي، إذا ما ممكن يتعين هذا المعنى كما لا يخفى. ومن أول، بل أقرأ من أول، من أول الرد الأول، أقرأ الرد الأول، فيه مضافا إلى عدم مساعدة إلى آخره، فيه مضافا ماذا؟ أن هذا الرد التزام بالإشكال، يعني بالتالي اتشغل أنصار تدري في الإشكال، يعني يقول إذا مقصود احتياط المعنى الحقيقي ما ممكن، أنه التزام بالإشكال. عطى تفسير راح يجيك، راح يجيك عطى تفسير، وعدم جريانه فيها. يعني تريد تعترف على انه ما يمكن يجري الاحتياط في العبادة. وهو كما ترى شلون هذا صعب واحد يقول احتياط في العبادات ما ممكن كما ترى في البطلان وفي الوان. قلت لا يخفى ان منشأ العشق هاي قلت وينها ان قلت مالته تقدر تقول لي وينها؟ ما تلقاها خل اقول لك ما تلقاها ما تتعب نفسك شو شنو هاي قلت هاي قلت بمعنى والتحقيق ان يقال ما شنو هو التحقيق بعض مرات واحد يقول والتحقيق ان يقال هو بدال ما يريد يقول والتحقيق ان يقال ايش قال قال قلت يعني انا راح احكي يا ضيعتي شلون تحل الاشكال يقول غد ان شاء الله احل لنا الاشكال والحمد لله رب